بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حسن، وفي بعض النسخ غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، أو زار أخا له في الله، أي مخلصا لله عز وجل لا لغرض دنيوي، ناداه مناد يعني ملك من الملائكة، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. طبت أي طاب عيشك وطابت حياتك في الدنيا والآخرة. طبت وطاب ممشاك أي أن ممشاك ممشا طيبا، لأنك تحصل به الأجر والثواب من الله عز وجل. وتبوأت من الجنة نزلا أي اتخذت من الجنة نزلا وهيئ لك مكان في الجنة في الدرجات الرفيعة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا الترغيب في الزيارة في الله، وأن يزور الإنسان إخوانه ولا سيما الصالحون وأهل العلم والفضل. ومنها أيضا الحث والترغيب على عيادة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك ثوابا. والمريض الذي يعاد هو الذي يحبسه مرضه عن الخروج إلى الناس، فإذا كان المرض يحبسه ويقعده على الفراش فإنه يعاد، وأما إذا كان المرض لا يقعده بفراش ولا يحبسه بأن كان يخرج للصلاة ويشاهد في المسجد وفي السوق، فإنه يكتفى بالسؤال عن حاله إذا شاهده الناس. وذلك أن الأمراض من حيث الأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة: القسم الأول مرض مخوف، وضابطه ما صح أن يكون سبباً للموت وإن لم يكثر الموت به، فكل ما صح أن يكون سبب للموت حتى ولو لم يكثر الموت به فإنه مرض مخوف، كوجع القلب والسرطان ونحوها من الأمراض، فهذا عطايا لا ينفذ منها سوى الثلث، بمعنى أنه لو أراد أن يتبرع بجميع ماله فإنه لا يصح منه إلا ثلث المال فقط. والنوع الثاني من المرض مرض يسير، كوجع الضرس والصداع اليسير، فهذا من حيث الأحكام كالصحيح، بمعنى أن عطاياه نافذة. والقسم الثالث مرض ممتد، فهذا إن أقعده بفراش وألزمه الفراش فكالأول يعني كالمخوف، وأما إذا لم يقعده بالفراش فإنه يكون كالصحيح. وعيادة المريض فيها فضل عظيم، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. وقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت أي مرض عبدي، كما فسر فيما بعد. وإنما أضاف الله تعالى ذلك إلى نفسه حثا وترغيبا على عيادة المريض، كقوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ومما جاء أيضا في فضل عيادة المريض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة، أي في جناها. وينبغي لعائد المريض أن يتأدب بآداب، فمنها أولا الإخلاص لله عز وجل في عيادته، بأن يكون مخلصا لله لا ينوي بذلك أي غرض من أغراض الدنيا، وإنما يكون قصده وجه الله تعالى والدار الآخرة. ثانيا أن ينوي بعيادته للمريض امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حث ورغب عليه الصلاة والسلام في عيادة المرضى. ثالثاً من آداب عيادة المريض أن يسأل عن حاله وعن أعماله، ولا سيما ما يتعلق بعبادته من طهارة وصلاة، ولا سيما إذا كان العائد طالب علم أو من أهل العلم، لأن بعض المرضى قد يكون عليه أو قد يكون عنده شيء من الخلل فيما يتعلق بالطهارة وفيما يتعلق بالصلاة. رابعاً من آداب عيادة المريض أن يفتح له باب الأمل في شفائه من هذا المرض، وأن الله تعالى ما أنزل داءً إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فيفتح له باب الأمل ويشرح صدره بذلك. ومن آداب عيادة المريض أيضاً أن يوجهه إلى أن يشغل أوقاته بما ينفعه وما يقربه إلى الله تعالى من تلاوة كتابه ومن الذكر ومن الصلاة، أو مشاهدة الأشياء النافعة أو سماع الأشياء النافعة. ومنها أيضاً أن يذكره بالتوبة والخروج من المظالم إذا كان هذا المريض ممن حصل منه ظلم للناس أو أخذ أموال الناس، فيذكره بالتوبة وأن يخرج من هذه المظالم. ومنها أيضاً من آداب عيادة المريض أن يدعو له، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. وفي حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد المريض قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. ومن آداب عيادة المريض أيضا أن لا يطيل المقام عنده، فلا يطيل الجلوس عنده إلا إذا علم منه الرغبة في ذلك، أو دلت القرائن على أن هذا المريض يريد من هذا العائد أن يمكث عنده، وإلا فإنه لا يطيل ذلك، لأن المريض ربما تضجر من ذلك. وهذه المسألة، أعني مسألة الجلوس عند المريض ومدتها، وهل يعاد المريض في كل يوم أو أنه يعاد غباً، الصحيح فيها أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف المرضى. فالمريض إذا كان قريباً كأب أو أم أو أخ أو نحو ذلك، لا بد أن يعاد في كل يوم، ولا حرج أن يطيل المكث عنده للحاجة. وأما ما سوى الأقارب فإن الإنسان لا يطيل المكث إلا إذا علم من حال المريض أنه يرغب في بقائك عنده والتحدث معه، فحينئذ تجلس. ولهذا قال بعض العلماء: لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بعد يومين، بل سله عن حاله وادعو الإله له، واجلس بقدر فواق بين حلبين، من زار غبا أخله دامت مودته، وكان ذاك صلاحا للخليلين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.